بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وإذا عرفت الفاعل فاعلم أن له أحكاما، أحدها أن لا يتأخر عامله عنه، فلا يجوز في النحو قال أخوك أن تقول أخواك قام، وقد تضمن فلا يجوز في نحو قام أخواك أن تقول أخواك قام. نعم. وقد تضمن ذلك الحد الذي ذكرناه. وإنما يقال أخواك قام فيكون أخواك مبتدأ وما بعده فعل وفاعل والجملة خبر. والثاني أنه لا، وهذا مثل ما تقدم، لا بد أن يكون مسبوقا بفعل واقع منها وقائم به، أو ما يقوم مقامها فعل اسم الفاعل وجمع ما هو اسم الفاعل واشتعل أبصارهم وما أشبه ذلك. أما إذا تأخر تغيرت الحال، إن تأخر على وجه عربي صار مبتدأ وخبر، وإن تأخر على وجه غير عربي صار غلط، فلا تقول الزيداني قام، فيصبح الزيداني قام، هذا لحن باللغة، فيقال الزيداني قام بالألف في مبتدأ وخبر، وإنما يقال قام الزيداني وذهب العمراني ومات الأخراني وما أشبه ذلك، يتقدم الفعل. نعم. فإن تأخر على وجه سائر باللغة العربية صار مبتدأ وخبر. نعم. والثاني أنه لا يلحق عامله علامة تثنية ولا جمع، فلا يقال قام أخواك ولا قام إخوتك ولا قم نسوتك، بل يقال في الجميع قام بالإفراد كما يقال قام أخوك هذا هو الأكثر. ومن العرب من يلحق هذه العلامات، يعني هذا هو الأفصح والأكثر في لغة العرب، هذا هو الأكثر والأفصح، قام الزيدان قام الزيدون قام الزيدان قام إخوتك، بغير الحاق علامة التثنية والجمع، فلا تقال قام الزيداني ولا قاموا الزيدون ولا قمنا الزيدات، هذا في الأكثر أيضا الأفصح كما يأتينا. ومن العرب من يلحق هذه العلامات للعامل فعلا كان كقوله عليه الصلاة والسلام: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، أو إثما كقوله عليه الصلاة والسلام: أو مخرجيهم، قال ذلك لما قال له ورقة بن نوفل: وجدت أن أكون معك إن يخرجك قومك. والأصل أو مخرجيهم أو مخرجيهم، فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء. والأكثر أن يلقى يتعاقب فيكم ملائكة أو مخرجيهم أو مخرجيهم أو مخرجيهم أو مخرجيهم بتخفيف الياء. والثالث أنه إذا كان، وهذا وقع في القرآن الكريم ولكنه قليل، وأسروا النجوى الذين ظلموا، أسروا النجوى الذين ظلموا، فعموا وصموا كثير منهم. وإن قال بعض الناس إن هذا ليس من هذا الباب، وأن هذا الباب بدل ليس بشيء، فإنه هذا الصيغة، فإنه صيغة من هذه الصيغة، صيغة يتعاقبون، فإن ذكر الواو أسروا وجاء الفعل بعدها الذين ظلموا، وكذلك فعموا وصموا كثير منهم، يعني فعمي وصم كثير منهم، فألحقت الواو. ولكن الأغلب في لغة العرب والأكثر عدم الإلحاق. نعم. ولكنها لغة صحيحة قوية، والتعبير بأنها شاذة محل نظر، والمؤلف شاذة محل نظر، هي لغة قوية موجودة في القرآن والسنة، لكنها قليلة، الأكثر كلاهما. نعم. نعم. والثالث أنه إذا كان مؤنثا لحق عامله تاء التأنيث الساكنة إن كان فعلا ماضيا، أو المتحركة إن كان وصفا، فتقول قامت هند وزيد قائمة أمة، ثم تارة يكون إلحاق التاء جائزا وتارة يكون واجبا. فالجائز في أربع مسائل: إحداها أن يكون المؤنث اسما ظاهرا مجازي التأنيث، ونعني به ما لا فرج له، تقول طلعت الشمس وطلع الشمس. والأول أرجح، قال الله تعالى: قد جاءتكم موعظة، في آية أخرى: قد جاءكم بينة. والثانية أن يكون المؤنث اسما ظاهرا حقيقي التأنيث